رضا نقل في نوع الأحد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له: وشرط نقل في نوع لا أحد، وهو لغوي كأسد لشجاع، وعرفي عام كدابة لما دب، وخاص كجوهر لنفيس، وشرعي كصلاة لدعاء، ويعرف بصحة نفيه وبتبادل غيره لولا القرينة، وبعدم وجوب اضطراده، وبالتزام تقييده، وبتوقفه على مقابله، وبإضافته لغير قابل، وبكونه لا يؤكد، وفي قول لا يشتق منه، ويثنى ويجمع، ويكون في مفرد وإسناد وفيهما معا، وفعل ومشتق وحرف، يحتج به ولا يقاس عليه، ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه، ولفظاهما حقيقتان عرفا مجازان لغة، وهما من عوارض الألفاظ، وليس منهما لفظ قبل استعماله ولا علم متجدد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. ذكرنا فيما سبق في أنواع أو علاقات المجاز، والمصنف رحمه الله وصلها إلى 25 نوعا، وهذا كله مبني على مسألة القول المجاز، وسيأتي بعض المسار كذلك متعلقة في المجاز. يقول رحمه الله: وشرط نقل في نوع لا أحد، أي يشترط لصحة استعمال المجاز النقل عن العرب، لا بد أن يكون منقولا أي هذا المجاز عن العرب، لكنه قال في نوع لا أحد، أي في نوع العلاقة، في نوع من أنواع المجاز السابقة، ولا يشترط أن يأتي كل فرد منها، ولا شرط أن يأتي في كل فرد منها. فمثلا مجاز الزيادة أو مجاز النقص، خلاص نثبت مجاز النقص في النوع، نوع من هذا المجاز، لكن أحيانا قد يستخدم شيء يحدث من الكلام كما سيأتي أمثلة مثلا، فلا يشترط أن كل مثال حذفت هذه الكلمة تكون واردة عن العرب، لا، المراد الأصل العام أنه وارد عن العرب، يعني وإن كان سيأتي أنه يختلف كذلك حتى في هذا. يعني مثلا أسأل القرية، المراد أسأل أهل القرية، ويذكرون مسألة في كتب الأصول لو قالوا واسأل البساط، هل يكون أسأل أهل البساط؟ ويختلفون. لكن على كل حال النوع إذا ثبت النوع فإنه يكفي نقله عن العرب. قال: وهو لغوي أي المجاز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام كالحقيقة، والحقيقة سمناها إذا لغوية وعرفية وشرعية، وكذلك المجاز ينقسم إلى لغوي وشرعي وعرفي، وهذا نسبي، يعني خلاصة ما سيذكره أن أحيانا قد يطلق هذا اللفظ، يعني مثلا الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع العبادة المعروفة، فلفظ الدعاء إذا قيل دعاء ومراد به عند أهل اللغة، إذا قيل به الدعاء والمراد به العبادة مجاز، مجاز. لكن إذا أطلق أهل الشرع وقالوا الدعاء هو الصلاة هو الدعاء، مجاز، مجاز عندهم عند أهل الشرع. وهذا كله يعني كلمة واحدة تكون باعتبار حقيقة لأهل اللغة مثلا، وتكون مجاز باعتبار الشرع. بل قال: وهو لغوي، أي القسم الأول مجاز لغوي، كأسد لشجاع، كإطلاق الأسد على الشجاع. ثم قال: القسم الثاني نوع عرفي، والعرفي قسمه إلى قسمين. نعم، أنا حمادة. شرح قواعد الأربعة بس، لا لا مع بعض، مع بعض يعني مجلد واحد في كتابي. لا أرسلت لك الإيميل شرح القواعد الأربع وطايب الزهر. إيه شلون؟ إيه نفس الغلاف، واحد فوق طايب الزهر وتحته شرح القواعد الأربع. لا لا في في أنا كاتب داخل الإيميل فوق الصورة. طيب القسم الثاني العرفي، والعرفي قسمه إلى قسمين، مجاز عرفي قسمه إلى قسمين. القسم الأول عرفي عام، قال كدابة لما دب. الدابة تطلق كل ما دب على الأرض، هذا من حيث اللغة، وإطلاقها في العرف على ذوات الأربع هذا مجاز عرفي بالنسبة لمن؟ لأهل اللغة. مجاز عرفي بالنسبة لأهل اللغة. وكذلك هناك عرفي خاص، يعني خاص لطائفة، وذكرنا كما ذكرنا العرفي الخاص وما يصطلح عليه أهل كل فن، فأهل الأصول لهم اصطلاح عرف خاص، أهل الفقه لهم عرف خاص، أهل البلاغة لهم عرف خاص. قال وخاص كجوهر لنفيس. الجوهر عند المناطق يطلق مقابل العرب صفة، وجوهر وعرب، والعرب هو صفة، لكنه لما قالوا جوهر أرادوا به لنفيس، يعني بعض مثلا أهل الصاغة وغيرهم يطلقون لجوهر ويراد به الأمر النفيس. اللغة لا، اللغة الجوهر والنفيس. النفيس يطلق على شنو؟ جوهر طبعا النفيس لغة. الجوهر في العرف ما هو؟ كله نفيس، هذا في العرف صح؟ وإن كان في إطلاق المناطق يقولون شنو؟ الذات ذات مقابل العرب، فإطلاقه على كل نفيس هذا جاز عرفي ولا حقيقي لغوي؟ مجاز لغوي. ها مجاز لغوي حقيقة عرفي. مجاز عرفي إطلاق الجوهر والمراد به النفيس مجاز عرفي خاص لطائفة مخصوصة، لكن عند مناطق حقيقة لا باعتبار ماذا أراد من المناطق؟ إذا قالوا مناطق المراد بالجوهر مقابل العرب حقيقة عنده ليس بحقيقة، لكن إذا قال المناطق المجاز أردنا هو هنا هو النفيس مجاز يكون مجاز. شيخ الجوهر هو النفيس عند أهل اللغة ولا أهل العرف؟ لا الظاهر في العرف، هو حقيقة عند في العرف. أي نعم لغة زين الجوهر ما أدري والله شنو الجوهر اللغة ما أدري. طيب القسم الثالث في المجاز مجاز شرعي، يقول كصلاة ودعاء. الصلاة إذا أريد بها الدعاء عند أهل الشرع فهي مجاز شرعي. ثم ذكر مسألة وهي علامات معرفة المجاز، العنوان علامات معرفة المجاز، وذكر على أكثر من علامة. فالعلامة الأولى قال ويعرف أي المجاز بصحة نفيه، بصحة نفيه، وهذه من أكبر علامات المجاز عند القائلين بالمجاز. فإذا قيل مثلا رأيت أسدا وأنت رأت ماذا؟ إنسان رجل شجاع مثلا، فيجوز أن يقال لك لم ترى أسد، أي لم ترى الحيوان المعروف. وكذلك لو قال مثلا الجد أب باعتبار أنه أب أعلى، ويجوز أن يقال لك الجد ليس بأب باعتبار نفي ما أي معنى المعنى الحقيقي، وذلك هم عندهم يصح نفي. وهذا أكبر ما استدل به القائلين بعدم وجود مجاز الشيخ الأمين بأن هذا هم يقولون. وهل في القرآن شيء يجوز نفيه؟ الجواب لا. طيب الأمر الثاني ما يعرف وبتبادل غيره لولا القرينة، أي علامات مجاز أن يتبادر المعنى غير المجاز أي الحقيقي، يتبادر إلى الذهن لولا وجود القرينة. فتقول رأيت أسدا، المتبادل للذهن الأسد الحقيقي، لكن لو رأيت أسدا متوشحا سيفة ولو وجدت قرينة ما يتبادر الحيوان المعروف. فالمجاز يعرف بتبادر غيره أي الحقيقة لولا القرينة. الثالث ما يعرف المجاز وعدم وجوب اضطراده، أي لا علاقته غير مضطردة، لأنه كما ذكرنا هو مسموعا العرب فلا يقاس على غيره، وهم يمثلون كما مثلنا. واسأل القرية هذا مجاز نقص، لكن هل يقال واسأل البساط والمراد أهل البساط؟ هم يقولون لا ما تضطرد. الأمر الرابع مما يعرف المجاز قال وبالتزام تقييده، أي لا بد أن يقيد، التزام أي لا وجوبا لا بد أن يقيد. مثلا كما مثلوا مثلا واخفض لهما جناح الذل، وهل للذل جناح؟ لا، لكن قاله مجازا عن اللين والتواضع، ولكنه قيد بجناح الذل. خبرت يا شيخ جناح الذل، هل للذل جناح؟ ذل معنوي، لكن يقول لما قال الله جل وعلا جناح الذل هذا مجاز أن يخفض لهم اللين والرفق والتواضع، فلا بد يقيد، ما يقول جناح ورث المجاز، مثل ما يقول رأيت أسدا ومثل يرمي، هنا لا بد من تقييده حتى يعرف هذا مجاز، أما يقول رأيت أسدا هو يحتمل مجاز والحقيقة. شيخ هذه واخذ له ما جناحك، نفس الشيء، هل الإنسان له جناح؟ مو فاهم أنا شيخ، قيده بشنو؟ بالذل. بالذل لا خاص، ما راح اقيده بالذل، واخذ له ما جناحك. جناح قيته بالإنسان، هل الإنسان له جناح؟ اخذ لهم جناح. طيب ما جناح، هذا يحتمل الحقيقة. الذل ما في القرينة ذل، هو قرينة يعني قيدت مثال أوضح، رأيت أسد مجاز ولا حقيقة؟ ما تعلم، يحتمل، لكن رأيت أسدا يرمي سهما، هنا قيدت فعلم أن هذا مجاز. شيخ صحنا فيها حرام، يعني في احتمال أنه مو مجاز هذا، نصحنا فيها من أول واحدة قلنا لا، إذا يصح نفيه دل على أنه مجاز، هو يقول صح نفيه دل علامة على أنه مجاز. ليش استدلوا عدم قائد المجاز بصحة النفي بالعلامة الأولى؟ أي الذين يقولوا مثلا واخفض لهم جناح الذل، لو قال قائل ليس الذل جناح، طيب ما معنى جناح الذل؟ قالوا اللين والتواضع، فهو يصح نفيه، لما كان يصح نفيه نقول ليس لهم جناح ذل، فقال دل على انه مجاز. الذين اثبتوا نفوا المجاز قالوا هل في القران الله عز وجل يقول وفوا جناح الذل، ونحن نقول لا يوجد في جناح، فدل على هذا انه ليس لا يوجد في القران اصلا. واضح ولا واضح؟ نص نص تقريبا. طيب نعيد ما خالف، هم يقولون على علامات انواع علامات مجاز، اي علامه وجدت علمنا ان هذا مجاز، فإذا وجدت علامة يصح نفيه. لو قال الأب أب، هل تقول هاي إيش أصلاً تقول الأب ليس بأب؟ أقول ما ت، لكن قال الجد أب، هل ممكن تقول الجد ليس بأب؟ حقيقة، فأيهما مجاز؟ الثاني مجاز، الأول ليس مجاز. كذلك تقييده، لو قلت رأيت أسد يحتمل الحقيقة، لكن لو قلت رأيت أسدا يرمي الآن قيدته، فبالتقييد تبين أن المراد مجاز. لكن إذا قلت رأيت أسدا ويرجع إلى قصد القائد ما يأخذ يرجع إلى القصد، القصد قد يقال هي القرينة القصد، لكن المتبادل الذهن لو كتابة مثلا أنا ما تعرف مراده، لكن قد يكون بالسياق مثلا، يعني مثلا رأيت مثلا في بر الكويت رأيت أسد، قلنا فيه قرينة الكويت ما فيها أسد أسود، فهو لابد شيء يتبقى حتى نعلم أنه مجاز أو حقيقة، ولا الأصل كما سيأتي تعارض الحقيقة والمجاز يحمل على الحقيقة إلا في حال. فما يقوي قولهم هذا أنه في الظاهر يتبادل الذهن الأسد إذا أطلق، يقول هذا هو الحقيقة غير المجاز، أنه هو اللي صار في الذهن إليه علاقة، إيه لا هو قد يقول هذا إيه، لك مو وضع أول، هو الآن كيف يقول هذا وضع أول؟ هو نعم متبادل إلى الذهن باعتبار عرف الناس أو عرف اللغوي أو عرف العادة، هو عرف عام، يعني قد يكون عنده أناس مثلا ما يعرفون الأسد فيقول أسد شجاع، يعني كل حرف. طيب قال العلامة الخامسة، قال وتوقفه على مقابله، أي يعرف المجاز أن يعني يتوقف فهم معناه على كلمة تقابله في سياق واحد، يعني هم يمثلون حقيقة ومكروا ومكر الله، فمكر الله هل الله عز وجل أنه ماكر؟ جواب لا، فتوقف معرفة مكر الله بأنه مقابل المكر، فهذا قد يتوصل بإذا نفي المكر كونه صفة لله، ولذلك نقول لا يتوقف على مقابله، لكن الصواب أن نثبت المكر لله عز وجل، لكن الصفة مقيدة بأنه يمكر بمن يمكر على سبيل المشاكل. اي نعم، هم يقول على سبيل المشاكل، لا يثبت الله عز وجل مكر، يقول على سبيل المشاكل ما يثبت مكر، لكن نقول الصواب انه يثبت المكر لله عز وجل كصفه، يمكر ويمكر بأعدائه، يعني مثال لما يقول تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وما ما يصفون الله عز وجل بالمعرفة، لأن يعني كما ذكرنا أنه تؤدي إلى تسبقها جهل إلى آخره. لكن قال باب المشاكلة، هنا ما يقال باب المشاكلة. يعني قلنا باب المشاكلة في هذا المثال معناه أثبت لم نثبت صفة المكر. شيخ بس مكر ومكر الله مقابلة، ما هي مشاكلة؟ مقابلة مقابلة صفة تثبت كصفة. أي شيخ إذا قلنا إذا قلنا مقابلة أثبتناها مقيدة. إيه. بس إذا قلنا مشاكلة. قلنا مشاكلة شيخ مثل تصير مثل قول عمر نعمة البدعة وهذه. إيه نعم. التراويح. إيه وعلى هذا ما هم يقولون هذا إذا قلنا إنه على مقابله يعني مقابل الحقيقة تثبت الحقيقة وأمر يقابلها في سياق واحد. يعني يثبت المكر بتقييد. إيه نعم نثبت المكر أهل السنة يثبتون المكر إن الله يمكر ما يمكر به. طيب. العلامة السابعة كونه لا يؤكد. السادسة إضافته إلى غير قابل. إضافته إلى غير قابل يعني يضاف إلى غير قابل في السياق كما قال واسأل القرية هل القرية قابلة أن تسأل؟ الجواب لا، فدل على أنها مجاز. إضافة السؤال إلى غير قابل. السابعة كونه لا يؤكد، وهذا يقول إذا جاء التأكيد ينفي احتمال المجاز كقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى تكليما فينفي احتمال المجاز. الثامنة قال وفي قول لا ولا يشتق منه وفي قول لا يشتق منه، وهذا على قول خلاف هل المجاز يشتق منه. هم سيأتي مسألة بعد قليل أن المجاز قد يكون مشتق يعني يدل على صفة، لكن إذا جاءنا مجاز هل مشتق منه؟ يقول وما أمر فرعون برشيد. أمر بمعنى شو معنى أمر؟ أمر أمر هذا الأصل، لكن مراد الآية الحال الحال أو الشأن. وما شأنه أو ما حال فرعون برشيد؟ هم يقولون مجاز. هل نشتق من أمر في الآية وما مأمور وما آمد؟ قال لا يشتق، فالمجاز لا يشتق منه، ولا أكثر أنه يشتق. طيب قال ويثنى ويجمع أي وفي قول يثنى المجاز ويجمع خلافا لمن قال لا يثنى ولا يجمع، ويقول يثنى ويجمع مثل تقول أدلكم الله رأيت حمارا أي شخص غبي بريد، وكذلك رأيت حميرا مثل ضربه العاملي، فيجوز أن يثنى ويجمع. شيخ قصني قبل أي قول الأكثر أنه يشتق. طيب ثم ذكر مسألة ويكون في مفرد وإسناد وفيهما معا وفعل ومشتق وحرف، هذه مسألة عنوان بمعنى بما يكون المجاز في أمور. يكون المجاز في أمور، الأمر الأول في مفرد يعني كلمة مفردة رأيت أسدا أي الأسد رجل شجاع، يكون المجاز في أمور يعني هذا تعبير سهل يعني، أو ما يكون فيه المجاز أو ما يدخل المجاز. طيب يكون في مفرد كما ذكرنا الأسد على الشجاع، ويكون في إسناد يعني كلمة مسند ومسند إليه مبتدأ وخبر فعل وفاعل، فكل كلمة ليست بمجاز لكن مجموعها مجاز. مثل تقول مثلا بنى الأمير بيته، هل الأمير هو راح بنى وطقطق؟ لا. طيب بنى حقيقة، الأمير حقيقة، البيت حقيقة، كل كلمة حقيقة لكن تركيب الكلام مجاز. مجاز. طيب القسم الثالث وفيهما معا أي يكون في مفرد وإسناد، يعني تكون جملة بعض كلماتها حقيقة وبعض كلماتها مجاز والتركيب مجاز. بعض كلماتها حقيقة وبعض كلماتها مجاز والتركيب مجاز. مثاله يقولون أحيان اكتحالي بطلعتك، أحيان اكتحالي بطلعتك. الإحياء حياء حقيقة والاكتحال حقيقة، وطلعتك أي رؤيتك حقيقة، لكن هذا الفاظ أصل حقيقة. طيب ما كيف استخدمت؟ أحيان اكتحالي، اكتحالي معنى رؤيتي، رؤيتك، فأنا رأيتك فسررت بذلك. طيب فأحياني كناية عن السرور أو مجاز عن السرور، واكتحالي مجاز عن الرؤية، بطلعتك حقيقة. فهذا التركيب كله ليس الآن فيها حقيقة وفيها مجاز. طيب أحيان اكتحالي، هل اكتحال يحيي؟ لا. هذا تركيب الإسناد، مجاز في الإسناد. شيخ شو كان معنى الإسناد؟ الإسناد الجملة، يعني فعل فاعل مبتدأ وخبر. طيب قال وفعل، أي يكون مجاز في فعل، مثل صلى بمعنى دعا. وكذلك يقولون أن الفعل الماضي يطلق ويراد به المستقبل. ونفخ في الصور، أي سينفخ. كذلك يأتي الخبر النهي، يأتي الخبر ويراد به النهي، لا يمسه المطهرون، هذا خبر، وقالوا مراده النهي كذلك. وهذا إذا جاء الخبر والمراد به النهي يقولون هذا أقوى. طيب ويكون في مشتق، يعني مجاز يكون في مشتق كاسم الفاعل مثلا، اسم المفعول، صفة مشبهة. فيقول مثلا مصلي بمعنى دان، يدعو، ليس بمعنى الصلاة. ويكون في حرف، هذا السادس، يقولون مثلا فهل أنتم مسلمون، قال الله عز وجل فهل أنتم مسلمون، هل، قالوا بمعنى الأمر أي أسلموا، فهل أنتم مسلمون أي أسلموا، فتجوز بهل وهي حرف عن الأمر. طيب ثم ذكر مسألة ويحتج به، أي هل يحتج بالمجاز أو لا يحتج؟ والصواب كما ذكر المؤلف يحتج به، أي هو حجة شرعية، لو جاء كلمة مجاز في القرآن فهي حجة، كما قال أو جاء أحد منكم من الغائط، الحقيقة المنخفض من الغائط المنخفض من الأرض، والمجاز هو الخارج من الإنسان. فهل يستدل على أن الخارج من الإنسان ينقض الوضوء؟ نعم، فالمجاز يستدل يحتج به، وحكي إجماعا. ثم قال مسألة ولا يقاس عليه، لماذا لا يقاس عليه؟ هل يقاس في العلاقات المجاز؟ لا يقاس. ليش؟ أحسن، لأنه موضوع العرب مثل ما يقول فقهاء تعبدي، والتعبد لا يقاس عليه، هذا منقول توقيفي. مسألة ويستلزم الحقيقة ولا تستلزم، واضح، يعني أن كل حقيقة أن ويستلزم الحقيقة، كل مجاز لا بد له من حقيقة وليس العكس، وليس كل حقيقة لها مجاز. يعني الأسد لو قلنا شجاع، شجاع مجاز، هل له حقيقة؟ لا بد له حقيقة وهو الحيوان، لكن ليس كل حقيقة لها مجاز. يقول يعني كثير من الحقائق في اللغة، ولكن يقول الحقائق أكثر من المجاز. الأعلام مثل الأعلام، أحسنت كما سيأتي، الأعلام كلها لا مجاز فيها. طيب قال ولفظ الحقيقة ولفظاهما حقيقتان عرفا، يعني حقيقة دخل بمسائل غريبة. يقول طيب عرفنا الحقيقة المجاز، لفظ حقيقة ولفظ مجاز، ميم جيم ألف زاي، حقيقة حقيقة ولا مجاز؟ واضح المشكلة عندنا، إيه هذا عندنا نحن يتكلم. يقول لفظاهما حقيقة مجازية، إيه لفظ حقيقة، الحقيقة في اللغة ما هي؟ من الحق، من حق الشيء إذا ثبت. والمجاز ما هو في اللغة؟ مجوز يعني معبر، إيه الجواز والعبور. فإذا قلت حقيقة معنى ثبوت الشيء، والمجاز معنى العبور، حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة لغوية. لكن باعتبار تعريف الحقيقة وتعريف المجاز عند أهل الأصول لما قالوا الحقيقة هو اللفظ الموضوع في استعماله الأول، هذا التعريف حقيقة ولا مجاز؟ مجاز لغوي، هو مجاز بالنسبة للغة، وحقيقة بالنسبة لي العرف. ولذلك لفظهما لفظ الحقيقة ولفظ مجاز حقيقتان عرفا، أي في اصطلاح أهل العرف مجازان لغة. ليش ما صار لك شيخ؟ هو العكس، كذلك العكس، يعني هو يتعكس، يعني لفظ الحقيقة من ثبوت الشيء عند أهل اللغة حقيقة، عند أهل المجاز مجاز. طيب قال وهما، أي مسألة مستقلة، قال وهما من عوارض الألفاظ، أي الحقيقة والمجاز من صفات الألفاظ ليس من صفات المعاني، فاللفظ يوصف بأنه مجاز ولا يوصف المعنى بأنه مجاز، ما تأتي بمعنى تقول هذا معنى مجاز، لا، فالمجاز إنما توصف فيه الألفاظ لا المعاني. معاني كلها حقائق، معاني حقائق. نعم. قال ولا، مسألة أخيرة، ولا علم متجدد، أي أن الأعلام لو تجددت سمي بها رجل فليست مجاز. شيخ في عبارة ضفتها، وهي وليس منهما لفظ من قبل الاستعمال، وليس منهما، أي ولا أحسن، وليس منهما لفظ قبل استعماله، أي ليس في هذا حقيقة من الغراق في مسائل المجاز، يعني لو جاءنا لفظ غير مستعمل زيد مقلوب زيد، حقيقة ولا مجاز؟ هل يوصف لنا حقيقة ولا مجاز؟ هو أصلا غير موجود، لفظ غير مستعمل غير موجود يعني، ولذلك قال ليس منهما أي من حقيقة ومجاز لفظ قبل استعماله، لأن ما في وضع أول ولا وضع ثاني. قال ولا علم متجدد، أي الأعلام إذا تجددت التسمية بها لا توصف بأنها حقيقة ولا مجاز، يعني مثال شخص سمى ابنه صقر فهد، هل هو أراد معنى الصقر؟ لا، ما أراد معنى الصقر، فهو لا يقال بأنه مجاز عن الحيوان. لا. أو سمى ابنه عمر، هل هو أراد عمر فاروق؟ لا، حتى لو هو أراد، لكن التسمية ما تدل عليه، حتى لو أراد والله أنا أتشبه بها شبه عمر وأنا أحب العمر، لكن التسمية ما تدل على أنه مجاز عن عمر الفاروق، وذلك الأعلام كلها لا تسمى، لا ليس فيها حقيقة ولا مجاز. نعم. شيخ وهما من عوارض الألفاظ، أي نعم، يعني الحقيقة والمجاز توصف به الألفاظ، كلمات أسد أسأل القرية، لا يقال هذا المعنى مجاز لأن المعاني حقيقة، هذا المعنى مجاز، أي نعم، الفاتح يسمى حقيقة مجاز. قال رحمه تعالى فصل المجاز واقع ليس بأغلبه في الحديث والقرآن وليس فيه علم غير علم إلا عربي، ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة، ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى. إيه نعم، يقول رحمه الله فصل المجاز واقع وليس بأغلب، قضية المجاز واقع كما ذكرنا خلاف الدرس الماضي، وهو جمهور أهل الأصول وجمهور المتأخرين أن المجاز واقع، وقالوا وذكروا أمثلة كثيرة الدالة عليه، هذا يعني وقوعي، ذكرنا أن من أهل العلم من قال أنه واقع في اللغة غير واقع في القرآن، وهو قول بعض المالكية، وقيل أن القرآن أن ليس هناك مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، وهذا نصره شيخ الإسلام ونصره ابن القيم ونصره الشيخ الشنقيطي رحمه الله الجميع، وقالوا كل ما جاء تسميته مجاز فهي أسلوب أساليب اللغة العربية، قال حتى قال بعض العلماء الخلاف لفظي، لكن هم شددوا في ذلك، يعني خاصة أهل السنة، لأن كان هذا السلم يتوصلون به في الصفات، فهم أرادوا إبطال هذا الباب عليهم، ليس هناك مجاز، إغلاق الباب بكامله، فيسمونه أسلوب أساليب اللغة العربية، وذكرنا حقيقة ما يتعلق فيه، وذلك هو اختار أنه واقع أي في اللغة والقرآن. قال وليس بأغلب، أي مسألة أي أن أيهما أغرب، المجاز أو الحقيقة؟ حقيقة. نعم المجاز قال ليس بأغرب من الحقيقة، الحقيقة أغرب. خلافا يقولون لبعض أهل اللغة كابن الجني قال وهو أي المجاز في الحديث أو القرآن، أي خلاص أنت أثبتت في اللغة وفتوه في الحديث والقرآن. ويقول مثاله في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ومعلوم أننا نعلم قطعا أن الخطأ والنسيان ما زال مواقعا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، في أحد ما ينسى ولا ما يخطئ، فكيف يرفع؟ يقال ورفع إثمهما، رفع إثمهما أي هنا مجاز نقص. أي نعم رفع إثم الخطأ والنسيان. قال والقرآن، القرآن ذكرنا أدلة كثيرة منها وسادة قرية واجقرة وجناح الذل ليس كمثله شيء كما مر معنا في الأمثلة السابقة. ثم قال مسألة وليس فيه غير علم إلا عربي، هذه مسألة ويذكرها أهل الأصول، هل في القرآن لفظ غير عربي أو لا؟ والحقيقة لا بد من تحرير محل النزاع. فأولا بالنسبة للأعلام ففيها علم غير عربي باتفاق، لأنها الأعلام حكاية، ولذلك إبراهيم إسماعيل يعقوب هذه كلها أعلام غير عربية، ولا يمكن أحد أن ينكر ذلك، وذلك يقول ممنوع من الصرف للعالمية و جهنم شيخ عجمية فيها أصل اشتقاق. يأتينا الآن. طيب يعني الحكاية، ها مقصد الحكاية شلون الحكاية؟ خبر يعني أن الأعلام حكاية، أي يعني أن الله عز وجل يحكي عن أقوام سابقين، يخبر طيب القسم الثاني في تحليل محل النزاع أن يقال الأفعال، فالأفعال ليس فيها فعل غير عربي اتفاقا، والثمر الثالث اختلف فيما عدا ذلك من الأسماء المشتقة مثلا، فهل فيها لفظ غير عربي أو لا؟ القول الأول ما ذهب إليه المصنف قال وليس فيه أي في القرآن غير علم أي ما عدا الأعلام إلا عربي، فيقول أنه كله القسم الثالث هذا كله عربي ليس فيه شيء غير عربي، ويستدلون بقول الله عز وجل بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. القول الثاني ذهب إليه بعض أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس أن فيه لفظ غير عربي، واحتجوا بالوقوع فقالوا مشكات أصلها هندي، وكذلك قالوا استبرق أصلها فارسي، وناشئة أصلها حبشي. وأجيب على هذا بأن ورود بعض أو وقيل أن ورود بعض الكلمات غير العربية لا ينافي كون القرآن عربي، ورود بعض الكلمات العربية لا ينافي كون بعض القرآن عربي. والشيخ الأمين حقيقة ينازعهم في قولهم أن مشكات هندية واستبرق، وإن كان هذا مشهور، لكن يقول ما تدري أنها عربية ثم أصبحت فارسية. العكس. أي نعم العكس، تقول هي فارسية أصبحت عربية، نقول لا عربية أصبحت فارسية. ولذلك إلى الآن في كلمات يعني قريبة الآن في اللغة وفي أكثر من اللغة، يعني مثلا كلمة بور في الإنجليزي شنو؟ فقير. وقال الله عز وجل كنت قوما بورا. الآن إلى الآن حتى بعضهم يقول مثلا الأرض بور، إنجليزي فقير ناك هلك إيه يعني عصي فيها معنى عام متشابه يعني بنان شيخ مثلا ها البنان بنان البدن طلقوها على شو اسمه. شوف أما قضية الهند اللغة الهندية واللغة الكويتية في وايد لهجة الكويتية يحكم مخالطة السابقة. على كل حال هو يقول ما في مانع أن العكس أنت تقول هي كانت عجمية ثم عربت أنا أقول العكس. والحقيقة قال بعض أهل العلم ومنه أبو عبيد القاسم سلام كلمة جميلة فقال الخلاف يؤول إلى اتفاق. كلا القولين متفقين. فباعتبار بقول أن هناك لفظة أعجمية ما المراد بذلك؟ المراد بذلك أنها كانت أعجمية ثم عربت يعني أصله أعجمي لكن استعملها العرب بعد ذلك أصبحت عربية. ومن قال أن في القيس في القرآن لفظ أعجمي باعتبار ما استقر عليه الوضع بأنها الآن هي عربية أعجمية واضح. قال أعجمية هناك لفظ أعجمية باعتبار أصل الكلمة ثم عربت. ومن قال ليس هناك لفظ أعجمية باعتبار ما بقي ما استقر عليه الوضع اللغوي لأنه الآن كلها عربت. خلاف لفظي والخلاف هو يقول ما في خلاف لكن يقول الخلاف يؤول اتفاق لأن كل منهما نظر في ناحية. وفي هذا ثمرة نص صاحب المراقي أنه ليس هناك ثمرة فقهية في هذا الخلاف ليس هناك ثمرة. لا حتى اعتقاد قضية أن يعني هو حتى لو قلنا أن بعض الكلمات أعجمية فالعجمية هذا ما تنافي كون القرآن كله عربي أغلب. طيب مسألة قال ومجاز الراجح أولى من حقيقة مرجوحة. هنا في مسألة يعنون لها بتعارض الحقيقة والمجاز في تعارض الحقيقة والمجاز. شيخ وليس فيه غير العلم يقصد الأسماء المشتقة. اي نعم يقصد القسم الثالث ذكرنا وإحنا أخرجنا كذلك الأفعال. طيب تعارض المجاز والحقيقة فأيهما يقدم؟ الحقيقة له أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون المجاز مرجوحا والحقيقة راجحة يعني يحتمل لفظ يحتمل حقيقة المجاز لكن الأرجح فيه الحقيقة فتقدم الحقيقة للأصل. رأيت أسدا ما في قرينة على إيش من المراد أسد وتقدم الحقيقة وإن كان المجاز مرجوح لكنه يستخدم. طيب كل آيات الصفات كل آيات الصفات قد يكون لا نقول ليس هي مجاز أصلا لذلك شوف هذا الأمر هذا تصدع عليه الباب ما هي مجاز. طيب القسم الثاني أن يغلب استعمال المجاز حتى يساوي الحقيقة يعني تتساوى الحقيقة والمجاز فأيهما يقدم؟ الحقيقة لأنها الأصل. الثالث أن يكون المجاز راجحا والحقيقة مهجورة أو ميتة ما تستخدم الحقيقة. إذا يغلب استعمال المجاز من يستعمل المجاز؟ لا إذا يغلب استعمال المجاز القسم الثالث والحقيقة مماتة مهجورة. القسم الثاني تساوي أمرين يكون المجاز حقيقة يكون لا أي يقدم الثاني الأصل حقيقة يعني الأول ذكرنا أن تكون الحقيقة راجحة والمجاز مرجوح تقدم الحقيقة تتساوي الحقيقة والمجاز يقدم الحقيقة. الثالث الراجح المجاز والحقيقة مماتة فأيهما يقدم؟ قال يقدم المجاز. يقول مثلا والله لا أكل من هذه النخلة الحقيقة هو الأكل مش ماذا؟ لا الحقيقة من أي شيء من النخل حتى لو السعف. والمجاز الثمر النخلة فقال والله لا أكل من هذه النخلة ثم أكل من سعفها أو خشبها يحنث أو لا يحنث. الآن نقدم الحق المجاز الراجح هو الثمر أو نقدم الحقيقة المميتة. في أحد يقصد من الأكل أشد الحطب الخشب ما أحد يقصد ذلك فهي حقيقة مميتة مهجورة فأيهما يقدم قدم المجاز المجاز يحنث ما يحنث ما يحنث ما يحنث طيب القسم الرابع شيخ القسم الثالث المجاز. نعم مجاز راجح الحقيقة مميتة يقدم المجاز. القسم الرابع أن يكون الحقيقة المجاز راجح والحقيقة مرجوحة، فهذا هو محل الخلاف الذي أشار إليه المصنف. قال ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة، فقدم المجاز، فقدم المجاز. وذلك قال مثاله لو قال والله لا أشربن من هذا النهر، ما معنى أشربن من هذا النهر؟ الحقيقة المتبادرة ما هي؟ الماء. من الماء، لكن كيف الشرب؟ مباشرة، مباشرة يحط حلجة مثل الدواب يزكم الله يشرب، يكرع. والمجاز لو أخذ إناء وشرب، هو ما شرب من النهر، شرب من ماء النهر، واضح؟ فقال والله لأشربن من ماء النهر ثم شرب من الإناء، يحنث ولا يحنث؟ يعني هل بر بيمين أو لم يبر بيمين؟ يحنث، يحنث. لا يحنث على الكلام المصنف. أي نعم، الآن الحقيقة مرجوحة وهي الشرب مباشرة، لكن هناك من الناس من يفعل هذا الأمر، خاصة بعض الأعراب يفعل هذا الأمر، لكن مرجوحة. والحقيقة والمجاز الراجح هو الشرب من إناء، وعلى هذا يقدم المجاز، وعلى هذا بر بيمين. طيب لا أشربن ولا لا أشربن. طيب قال رحمه الله ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أو لا، أي إذا دار الأمر في عبارة، إما أن أقول هناك مجاز نقص كلمة محذوفة، أو هناك مجاز كلمة زائدة مجاز زيادة، أيهما يقدم؟ قال ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو مجاز نقص فمجاز نقص أولى. وهذه لها مثال فقهي، يقولون لو قال لزوجتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، ردينا الطلب، إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان. الحقيقة هل هناك، هل ممكن نحمل الحقيقة؟ ما يمكن. يعني هل ممكن تشترك الزوجة الأولى والثانية في حيضة واحدة؟ ما يمكن اشتراكهما في حيضة. فإما نقدر نقول هناك مجاز نقص أو مجاز زيادة، فإما نقدر مجاز نقص إن حضتما كل واحدة منكما، أي كل واحدة منكما هذا النقص حيضة، فقدمنا مجاز النقص، فمتى تطلق كل واحدة؟ إن حضتما كل واحدة منكما حيضة تطلق كل واحدة إذا انتهت حيضتها، إذا انتهت حيضة الأولى طلقت، انتهت حيضة الثانية طلقت. أو نقدر مجاز عوضي وياي وياي، إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، هل ممكن اشتركما في حيضة واحدة؟ لا. طيب نقدر نقص، إن حضتما كل واحدة، زدنا كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان، فمتى تطلق الأولى؟ إذا حاضت وطهرت عند الطهر، والثانية إذا تمت الحيضة. الزيادة يأتينا الآن، هذا النقص الحين. الزيادة نقول هناك كلمة زائدة، إن حبتما حيضة نحذف حيضة، إن حبتما فأنتما طالقتان، إن حبتما فأنتما طالقتان، ماذا تطلقا؟ أول ما يبدأني في الحيض، أول ما يشرعني في الحيض وبدعي، إيه أكو طالب لك نياقة ويذكر وجه ثالث ورابع لكن يكفي هذا ما يحتاج. طيب بسم الله. قال رحمه تعالى فصل الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى الحقيقي وعبر بالمجزوم عن اللازم والتعريض حقيقة، وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. نعم، ويتكلم عن الحقيقة والتعريض والكناية والتعريض. الحقيقة عن الكناية والتعريض يعني ليست من داخل ارتباط مباشر في أصول الفقه، لكن لأنهم يختلفون هل الحق الكناية والتعريض مجاز أو حقيقة؟ ذكرها هنا. الكناية ما هي الكناية؟ الكناية أن يستعمل اللفظ ويريد به لازمه، يستعمل اللفظ ويعيد به اللازم. تقول فلان كما يمثلون فلان كثير الرماد, هو فعلا كثير الرماد, يشبح يطبخ وايد وعنده رماد وايد, حطب وكناية عن كثرة الطبخ وكناية عن كثرة الضيوف, فهذه كناية على الكرم. طيب الكناية حقيقة أو مجاز؟ يختلفون, قيل حقيقة وقيل مجاز وقيل لا حقيقة ولا مجاز, والمصنف ذكر أنها أن الأمر فيه تفصيل, فقال حقيقة القسم الأول إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى, أي إذا أريد اللازم وأريد المعنى الحقيقي معا فهذا حقيقة. حقيقة. قال ومجاز إن لم يرد المعنى الحقيقي وعبر بالملزوم عن اللازم, يعني لم يرد المعنى الحقيقي إنما أراد اللازم. مثال, مثالنا فلان كثير الرماد, قبل يطبخون حطب, فإذا قيل فلان كثير الرماد فأريد المعنى الحقيقي رماد في رماد, ومعنى وأريد اللازم وهو الكرم, فهذا باعتبار حقيقة. لكن اليوم يقول الله عز وجل كثير الرماد اليوم شولة غالف, فلم يريد المعنى الحقيقي إنما يريد اللازم, فيكون مجاز هذا الاعتبار. يعني في الصلاح الأول على شغل قبل حقيقة, على شغل اليوم وإن كانت العبارة واحدة مجاز. طيب يقول والتعريض, ما هو التعريض؟ عرف التعريض قال وهو لفظ حقيقة, لكن ما هو تعريفه؟ قال وهو لفظ مستعمل في معنى مع التلويح بغير, يعني هو أراد المعنى لكن أراد أن يعرض يلوح بأمر آخر, وهذا يذكرون الفقهاء في باب القذف. لو قال شخص لرجل مثلا يكلمه يقول أمي ليست زانية, أمي ليست زانية, لكن شو قصدت أنت؟ قصدت أن تقذف أمه ولوح الآن, وهذا يذكرونه في باب التعريض. أو يقول أن يقول لست بزاني, يقول شو لست بزاني, فيريد أن يعرض غيره أنه هو فلان زاني, وهذا هو هل هو حقيقة أو مجاز؟ فقال حقيقة. ولذلك هم يقول الفقهاء كما سيأتينا إن شاء الله فقط أنه لو قال ذلك أمه ليست زانية يعرض بأمه فهو ليس بقذف, وذلك هو حقيقة ليس بقذف, لكنه يعذر, يعذر لهذا الأمر, فهو لم لا يحد حد الغث لكنه يعذر. طيب حكم التعريض يعني في المناسبة حكم يذكر صريحة عشان اي نعم الفاظ صريحة في الزنا. حكم التعريض وهذا ذكرناه في كذلك في باب في الطلاق, هو كحكم التأويف في الحلف. التعريض والكناية التورية هذه كلها الباب فيها واحد, ما حكمها؟ نشير باختصار كما ذكرنا الفضل. القسم الأول أن يستخدمه من كان ظالما, شخص ظالم أراد أن يأخذ مال الإنسان فيعرض أو يوري, يقول هل أخذت مال فلان؟ يقول ليس لفلان عند ما لفلان عندي شيء. ما يراد بها إما النافية وإما معنى الذي الموصولة, فقال ما لفلان عندي شيء, وأراد هو الموصولة الذي عنده شيء الذي عندي له شيء, وهو ظالم نقول لا ينفعه, كما قال عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك به صاحبك. والأمر الثاني أن يكون مظلوما فهذا جائز, كما ذكرنا أن الإمام أحمد لما قيل له أين فلان فقال ليس فلان هنا, وإشار إلى وراد اليد يعني مو بالكف مو مخبات يعني مخبات, هذا ينفع إذا كان مظلوم, كما جاء في حديث الهجرة لما قال النبي بكم من هذا, قال هذا هادي يهديني السبيل, أي كان يدله الطريق لكن هو أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يهديه إلى صراط الله تبارك وتعالى. القسم الثالث أن لا يكون ظالما ولا مظلوما, فهذا فيه خلاف بين الفقهاء رحمه الله. فالمذهب وقول الجمهور أنه لا بأس به. قال: ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، أي ما قصدتم به. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجوز إلا لضرورة ومصلحة، وهذا هو حقيقة الأسلم. لأن الناس يتهمون بالكذب، لو علموا حقيقة أمره اتهموا بالكذب، ولأن التورية تؤدي إلى الكذب ولا بد. الإنسان بس يوري يوري، أحيانا يتوهق ما يطلع على باله شيء يكذب. نعم. التورية والله أعلم هي قد في نشاب هنا لم يرد به حقيقة اللفظ، إنما رد به معنى آخر. أي كل التورية يعني من باب التعليل تدخل. يعني التورية قد يقال إن التورية ما يحتمل أمرين، اللفظ يحتمل أمرين، لكن يحتمل هذا وهذا، مثل ما تحتمل موصولة وتحتمل النافية، لكن التعريض هو يريد أن يعرض بأمر آخر. يعني حقيقة اللفظ حقيقة ما في شيء، لكن لما ذكرت هذا الأمر هو ما يفهم هذا الأمر، يفهم ما يفهم آخر. شيخنا في لفظ مستمع عندنا في اللهجة شلون؟ إيه؟ السؤال مثلا واحد عن فلان قال أين فلان، يقول مخباتي، هذا يعتبر مجاز شيخ ولا شو مخباتي؟ شنو مجاز؟ يعني هو مجاز إن أنا ما أدري. إيه. أو يفتح الدرج مثلا. إيه مثلا شيخ. الله قد يقال إن هذا مجاز، يعني قد يقال إنه مجاز حذف مثلا. هل تجده في مخباتي؟ هل تظنه في مخباتي؟ قال رحمه الله تعالى: فصلا. الاستقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى، ولا بد من تغيير ولو تقديرا. والمشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه، ففي الأصغر وهو المحدود يتفقان في الحروف والترتيب كنصر من النصر، وفي الأوسط في الحروف كجبذ من الجذب، وفي الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفاة كنعقة وثلبة من النهيق والثلب، ويطايد كاسم الفاعل ونحوه وقد يختص كالقارورة، وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز الفعل. قال اشتقاق، أي أن اللغة فيها اشتقاق وفيها لفظ مشتق في لفظ جامد، ولفظ المشتق أي يشتق منه صفة، والجامد تكلم عنه لا يشتق منها صفة جامدة. وهذا قول كثير من أهل اللغة أن اللفظ في اللغة ينقسم إلى جامد ومشتق. فعرف الاشتقاق قال: رد لفظ إلى آخر. أو قبل ذلك الاشتقاق يقسمون إلى ثلاث أقسام: اشتقاق أصغر، واشتقاق أكبر أو متوسط وأكبر. طيب الاشتقاق بدأ بذكر الاشتقاق الأصغر، وهذا إذا أطلق الاشتقاق ينصرف مباشرة إلى الأصغر في عرف اللغة. قال: رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى، ولا بد من تغيير ولو تقديرا. أن يرد لفظ إلى آخر، لفظ سواء اسم أو فعل، إلى كلمة أخرى، لا بد أن توافقه في الحروف الأصلية وفي المناسبة. يقول: في الحروف الأصلية مثل قنط من القنوط، فالقاف والنون والطاء الحروف فقط، ويوافقه في المعنى. قد يوافق اللفظ لكن يخالفه في الحروف. يقول مثلا: أعطى أخذ، هنا اختلفت الحروف فليس اشتقاق. وقد تتوافق الحروف لكن ليس هناك معنى واحد، يقول مثل لحم وملح ومحل، توافق في الحروف لكن توافق في المعنى فليس اشتقاق. فلا بد من الاشتقاق أن يكون موافق في الحروف الأصلية ووجود مناسبة في المعنى. ثم قال: ولا بد من التغيير ولو تقديرا. لا بد في الاشتقاق من تغيير، إما تتغير الحروف حركاتها، مثل قنط من القنوط زيدت واو، حتى التغيير في الحو في الحركات يدخل. علم من العلم، عالم من علم، اختلف التشكيل اشتقاق. قال ولو تقديرا، أي هناك اشتقاق ما في تغير في الحركات ولا في الحروف، لكن في تغير مقدر. فلك مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. مؤنث. والدليل أصلها وجرينا بهم، حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم، جرينا أي نون النسوة. طيب ما تقول في قول الله عز وجل إذ أبق إلى الفلك المشحون أو المشحونة؟ لا بس هذا يجوز في اللغة. هم يقولون الفلك تأتي مفرد تأتي جمع، كلهم فلك ما تختلف، لكن إذا أريد به الجمع فإنه يؤنث، وإذا أريد به المفرد فإنه يذكر. إذ أبق إلى الفلك واحد المشحون ذكر، وإذا أريد به الجمع أنث وجرين بهم. طيب خلينا نكمل أصلها. قال فخرج بقول بحر وصلنا إذا أذن واحد أذن وأذنه يا الله يا وجه واحد أذن السلام السلام. قال والمشتق فرع وافق اصلا بحروفه الاصول ومعناه. المشتق لا بد يوافق الاصل مشتق منه بحروف الاصول، مثل ناعقة مثل قنطة من قنوط، وفي معناه المعنى واحد، فلو خالفه في حروف الاصول لم يكن كما اخذ واعطى ما كان اشتقاق، وكذلك اذا خالفه في المعنى ما يسمى اشتقاق، يكون ذهب الذهب الذهب المعروف. هل مشتق من الذهب؟ ليس مشتق من الذهب، فالمعنى الذهب ليس معنى الذهب، وإن كان وافقه في الحروف لكن خالف بالمعنى فليس اشتقاق. اشتق من شنو ذهب؟ الله لا اسم جامد يعني مو اشتق من شيء. طيب قالها في الأصغر ثم ذكرنا الاشتقاق كما ذكرنا أصغر وأوسط وأكبر. الاشتقاق الأصغر ما هو؟ وهو المحدود أي هو ذكر في التعريف يتفقان في الحروف والترتيب في عبارة ما شنو هي؟ فالمشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعنى إيه ذكرنا وافقه أصلا بحروف الأصول كما ذكرنا أخذ أعطى عفوا أصل بحروفه قال طيق وافقه الحروف والمعنى واحد. فإذا خالفه في الأصول في الحروف مثل ذهب أخذ أعطى ليس اشتقاق. أو وافقه في الحروف وخالفه في المعنى مثل ذهب والذهاب فليس اشتقاق. ثم قال الاشتقاق في الأقسام قال ففي الأصغر وهو المحدود ما هو اشتقاق الأصغر؟ قال اتفاق في الحروف والترتيب. نصر من النصر نون صادرة متفقة في المعنى والترتيب هذا اشتقاق الأصغر. وهذا الذي إذا ذكر ينصرف إليه في كلام أهل اللغة. قالوا في الأوسط الاشتقاق الأوسط الاتفاق في الحروف دون الترتيب كجذب من الجذب. شوف اختلف الترتيب جذب من جبل من الجذب فهذا اشتقاق الأوسط. القسم الثالث الاشتقاق الأكبر وهو قال اتفاق في مخرج حروف الحلق أو الشفة أو الشفة كناعق وثلم. يعني تختلف الحروف لكن الحرف الذي اختلف موافق للحرف الآخر في مخرجه. يعني يقولون ناعق من النهيق العين أبدلتها لم يوافقوا في الحروف لكن ع من الحلق ه من الحلق فوافقوا في المخرج هذا اشتقاق أكبر. وكذلك الثلم ثلم من الثلب قالوا ثلم من الثلب واختل الباء حرف من الشفة وكذلك الميم حرف من الشفة. وهذا الحقيقة أكثر أهل اللغة لا يفتون الاشتقاق الأكبر يقول ليس هناك اشتقاق أكبر. خالف التعريف شيخ أي يخالف التعريف لا التعريف هذا هو عرف الأصغر لكن هم يقولون الناعقة مثلا ناعقة مثلا من النعيق من نعيق الغراب والنهيق من نهيق الحمار يختلف. والثلم مثلا الثلم يكون في الإناء أما الثلب يكون في حاط لا في الصفات مساوئ الأخلاق إلى آخره. طيب إلى آخره عند هذا الحمد لله رب العالمين. في الاشتقاق في التعريف الأصلي قال الحروف الأصلية لا هذا ذكرنا هذا تعريف أي حد أي اشتقاق اشتقاق الأصغر لذلك ما قال ففي الأصغر وهو المحدود. شيخ قال ولا بد من تغيير ولا تقدير أي نعم كيف يكون التغيير؟ يعني مثلا فلك جمع وفلك مفرد لكن هناك يقول فيه تقدير في تغير مقدر لم يظهر لا في الحركات ولا في الحروف بدليل أنه في الجمع أنث وفي المفرد ذكر ففيه تغيير في يعني سيارة مفرد سيارات جمع مذكر ومؤنث ثاني الجمع مؤنث رأيت سيارة أو هذه مونة. سيارات وهذه كلها مذكر ومؤنث مثال شو المثال اختلف الجمع المذكر والمؤنث كوكب وكواكب هذا كوكب وهذه كواكب فهناك تغيير ولذلك الفلك والفلك لا بد هناك من تغيير لأن اختلف المفرد والجمع التذكير الحروف مثل ما هي والحركات واحدة اي والمعنى واحد لكن التغيير في الحركات مقدر مثل ما تقول من ناحية التأنيث والتذكير بس لا من ناحية الحركات يعني مثلا تقول جاء موسى موسى فعل وفاعل فاعل فاعل جاء موسى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر لكن رأيت موسى مفعول. طيب وين حركة؟ هنا في تحرك في تغير لكنه مقدر. مناسبة في المعنى، لو مناسبة في المعنى مثل الملح لا، المناسبة في المعنى وجود مناسبة ولا عدم وجود مناسبة. يعني المفروض يناسب في المعنى قنط من القنط ماشي. اي نعم. عكسها احيانا قد ياتي مثلا ذهب الذهب من الذهب وافقه في الحروف لكن ليس له معنى واحد. واحيانا يوافقه في الحروف لكن المعنى مختلف. مثل ذهب وذهب. أو مثل ملح ولحم هنا وافقوا في الحروف لكن المعنى مختلف. خالفوا في ترتيب الحروف. وخالف الترتيب. يعني ما يكون الشقاق أصغر وأكبر. ليس الشقاق أصلا لأن المعنى ليس واحد. بالنسبة شيخ دائما نذكر يا شيخ المقصود به مبتدأ وخبر مضاف إليه. الإسناد يعني. المسند إليه. النسبة. نسبة الإسناد هو أصلا ما يكون إلا إذا في النسبة. أي نعم. إلا إذا في نسبة. أي. شيخ أشكي عليه شيخ قول مصنف وكاتب في زيد كاتب كاتب لم يفيد نسبة. أي زيد كاتب أفاد النسبة صح؟ المفروض إنه مبتدأ خبر. أي لكن لو قلت زيد فقط الذي أخذتها من جملة زيد كاتب أفاد النسبة فقلت زيد. يعني زيد من زيد كاتب أي من هذه الجملة أخذت زيد فقط بروحه. إذا قلنا كتاب زيد بروحه مسند إيه؟ كتاب يعني يفيد ما يفيد بروحه كتاب كتاب بروحه أيب. لا ما في نسبة. شوفنا مثل حيوان ناقة إن هذا ليس بكلام. لا كلام حيوان ناقة إيه قصدك الإنسان حيوان ناقة ما أخذ نسبة. حيوان ناقة ما أخذ نسبة أيه. ليس بكلام ليس بكلام عنده عشان هذا عند المناطق أو عند لا عند اللغة يعتبر كلام كلام مفيد. كلام ما أفهم شيء تفرق بين حيوان ناطق وزيد كاتب. هم يقولون الجملة كلها الإنسان حيوان ناطق. أنا أسنت حيوان ناطق إلى زيد إلى الإنسان بس مني أسنت النقطة للحيوان. شلون؟ قلت حيوان ناطق أسنت النقطة للحيوان. أي أحسن هو لكن هو شنو لما أنا أقول هي كلام في اللغة النحو الكلام إيه. فأنا أقول الجملة اللي أنا أسنتها الإنسان حيوان ناطق أسنت الحيوان ناطق إلى الإنسان. فإذا جت فقط المسند حيوان ناطق ما في إسناد إليه بس في إسناد بداخل هالمسند. إيه لكن أنا ذاك وش قال؟ قال هو حيوان ناطق من الإنسان حيوان ناطق من الكل. شنو في شرح مطبوع على الكتاب؟ اللي عارف شرحه بس شرح كوكب منير مطبوع في ثلاث أو جلدات أو أربعة أربعة ومختصر تحليل ما شاء الله عثيمين. صعب شيخ الكوكب منير تقرأ تفهم؟ لا مو صعب سهل العكس من كتب الأصول السهلة. يعني في عبارات صعبة في استطالات لكن فوق منير يمتاز حقيقة أنه على مذهب أهل السنة يمتاز باختصار الوضوح والنقل عن الشيخ الإسلام عن غيره حتى هو أروع مجلدات لكن نصه حواشي. في كتاب اسمه إذخر الحرير شرح مختصر تحرير حق واحد البعلي فلان البعلي أظن توفى سنة 1000 هجري أو قريب وهو مخطوط لكن أنا ما أدري هل مطبوع أو مطبوع. شو اسمه شيخ؟ الذخر الحرير أو الإذخر الحرير في الانترنت موجود إنه مكتوب إنه محقق وجامعة القراءة كم هو مطبوع فموجود إنه نسخ في مكتبة مخطوطات الكويت. إذا واحد فيكم جزاه الله خير اجتهد. وين مكتوب في الجامعة ولا؟ مكتبة مخطوطات العدلية بس تأكد هو غير مطبوع لكن هل هو محقق أو محقق ما أدري تأكد. لكن حتى لو محقق وما طبع تأخذون أنت شدوا حيكم. في هل في كتاب شرح مقارن يذكر في عزو كل مسألة ولا أي مذهب شو يقولون فيه؟ مثلا عندنا شو اسمه مثلا شرح كبير يذكر أقوال بس ما يذكرون فيه. هو أصل كتاب أصل قصر التحرير أصله شنو؟ تحرير التحرير تحرير منقول المرداوي تحرير منقول متن مطبوع مجلد ذكر فيه مذاهب كلها مذاهب الأربعة كلها، وشرح التحرير هذا في التحبير شرح مختصر التحرير مطبوع طبعة الرشد محقق رسائل علمية، وفيه خلاف وأغلب كتب الفقه يعني يذكرون خلاف النسبة، حتى شرح كتب منير يذكر، لكن يبقى أن ما زالت كتب تحرير النسبة يحتاج إلى ضبط. لا هو المقصد يعني الكتب الفقهية بشكل عام كتب فقه المقارنة غالبهم بس يذكر أقوال مذاهب بس بدون ما يعني يذكر عزو المذاهب. أي ما يذكر عزو، لكن هذا التحبير ممكن يذكر اللي هو مطبوع عشان ما عشان مجلد رسائل علمية، رسائل علمية تعتني بهذا الأمر. ابن مفلح ما تأخذوا لأصل كتاب ابن مفلح. أقرب القرآن من كتاب المفلح، لكنه ذكر ما يقارب من 100 كتاب رجع للمرداوي في كتاب التحرير. المرداوي حقيقة من جمع في الأنصاف، التحرير هذا جمع فيه أكثر من 100 كتاب من شتى المذاهب ما بين مخطوط ومطبوع. المحقق ذاك الكتب في بداية المدة كثيرة، أي ذكر صح سند مكتب المرداوي.